العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا بإذن الله يا رسول الله. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن، ألا فاتقوه وخافوه. يقول الله جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله عز وجل في القرآن الكريم لنبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بعث الله نبيه بالهدى ودين الحق، فكان صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الجنة. لانت لمواعظه تلك القلوب القاسية، وانقادت لأوامره وإرشاداته وتوجيهاته تلك الرؤوس اليابسة. وكان صلى الله عليه وسلم بحكمته العظيمة وحلمه وتواضعه أثر في الناس، فدخل البعض ممن كانوا من الزعماء في أقوامهم، دخلوا في الإسلام لما رأوا من الهدى والحق والتواضع والخلق العظيم الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم. فاهتدت تلك القلوب واتبعت الحق وقرأت القرآن وثبتت على الإسلام، وصارت بعد ذلك داعية للإيمان ببركة القرآن وبهدي محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، أسلم الكثير، انتشر الهدى وعم الإيمان، ودخل الإسلام إلى القلوب والبيوت بسبب دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أيده الله بالمعجزات الظاهرات الباهرات القاهرات، كما قال الله في القرآن: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. والبينات هنا في هذا الموضع يعني المعجزات، ويأتي البيان أحيانا في بعض المواضع على معنى وبمعنى إبانة الحق ودعوة الناس إليه، وتأتي بعدة معاني، لكن هنا في الآية جاءت بمعنى المعجزات. وكل الأنبياء لهم معجزات، وأكثر الأنبياء معجزات هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض العلماء: معجزاته صلى الله عليه وسلم في حياته ما بين 1,000 إلى 3,000 معجزة، وبعضهم قال أكثر من ذلك. وعلى كل حال، معجزاته عليه الصلاة والسلام وكذا معجزات بقية الأنبياء لم تنقطع بوفاتهم. والرسول عليه الصلاة والسلام أعظم معجزاته القرآن، والمعجزة أمر خارق للعادة، يظهر على يد النبي سالم من المعارضة، سالم من المعارضة بالمثل، أعداؤه لا يقدرون، لا يستطيعون أن يأتوا بمثل ما أتى به النبي. وهو صالح للتحدي، معجزات الأنبياء صالحة للتحدي. أما الأمر العادي الغريب أو المستغرب أو الذي يتعجب له الناس من الأمور المستكشفة والحديثة، فهذه لا يقال لها معجزات، إنما المعجزات خاصة بالأنبياء، الله يظهرها على أيدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد قال الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا صلى الله عليه وسلم مثلها أو أعظم. قيل له: أعطي عيسى إحياء الموتى، فقال: أعطي محمد صلى الله عليه وسلم حنين الجزع حتى سمع ذلك، أي هذا الأنين الذي طلع من الجزع وهو خشب يابسة، لما وعندما أن وحن وشكى وبكى شوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه الناس. وعادة الإنسان الذي فيه حياة إذا فارقت الروح بمعجزة عيسى عليه السلام عادت له الروح، كان قبل ذلك من الأحياء، كيف صار بعد أن مات حيا بقدرة الله؟ الله أرجع إليه الروح معجزة لعيسى، وليس عيسى الذي خلق فيه الروح أو الحياة. ومعجزات الأنبياء الله يعطيهم إياها، ليس النبي هو الذي يخلق، إنما الله يؤيدهم بها. وهذا الجزع ليس فيه روح ولا حياة، وقبل ذلك لم يكن فيه روح، وهو ليس فيه روح، إنما حن وأن وبكى. لماذا؟ لأن الله خلق فيه ذلك معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. بل في بعض الروايات قال عليه السلام: والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لبقي يئن إلى يوم القيامة. فهذا أعظم من ذاك، لأن هذه خشبة يابسة حنت. لماذا؟ لأن الرسول لم يعد يستند إليها عندما صنع له المنبر صلى الله عليه وسلم. فإذا الرسول عليه السلام أعطي حنين الجزع، فهذا أعجب. وموسى عليه السلام ضرب الحجر فانفجرت منه المياه، أما الرسول عليه السلام فتفجرت المياه من بين عصبه ولحمه ودمه وجلده من يده المباركة صلى الله عليه وسلم، حتى قيل للراوي: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا. قال: لو كنا 100,000 لكفانا. شربوا وتوضأوا وملأوا الأوعية التي في المعسكر، هذا كان نبع من بين أصابعه في ركوة صغيرة كانت بين يديه يتوضأ منها. قال الغزالي رحمه الله أبو حامد الشافعي: التحقيق أن الماء كان ينبع من بين اللحم والعصب، يعني من نفس اليد، لم يخلق تحت يده في الركوة، إنما من يده كان يخرج بخلق الله عز وجل. وهذه معجزة عظيمة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم عيسى عليه السلام كان يمسح على الأكمه فيبصر بإذن الله. الأكمه هو الذي خلق من الأول أعمى، هذا بحسب العادة لو عملت له جراحة لا يرى لا يبصر بحسب العادة. عيسى عليه السلام كان يمسح عليه يقول بسم الله فيبصر بإذن الله. وأما الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فبراحته الكريمة الشريفة المباركة رد عين قتادة بعدما انقلعت من مكانها وخرجت وأرادوا قطعها، فلم يأذن لهم صلى الله عليه وسلم ودعا به فوضعها في راحته وأعادها إلى مكانها حتى قال قتادة: كنت بعد ذلك لا أعرف أيهما التي أصيبت. هذه معجزة باهرة أعظم من تلك. والرسول عليه السلام من معجزاته تسبيح الحصى في يده الشريفة، أخذ حصيات صرن في يده يقولن: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. أعطاها لأبي بكر صرن يسبحن في يده، أعطاها لعمر صرن يسبحن في يده، وضعهن في الأرض سكتن. وكان صلى الله عليه وسلم من معجزاته تسبيح الطعام في يده الشريفة، أخذ اللقمة، الصحابة الذين جلسوا معه ليأكلوا يسمعون تسبيح هذه اللقمة، اللقمة في يده تقول: سبحان الله والله على كل شيء قدير، الله لا يعجزه شيء، ربي لا يعجزه شيء. ومن معجزاته عليه السلام أنه أشار إلى القمر فانشق حتى صار فرقتين، واحدة نزلت خلف الجبل والثانية فوق، أشار إليه فالتأم، وهذا ذكره القرآن: اقتربت الساعة وانشق القمر. والرسول عليه الصلاة والسلام من معجزاته أن شهد له الذئب بالرسالة. الذئب قال، نطق بكلام مسموع: محمد رسول الله، ورسول الله بين الحرتين يدعو للإسلام. وشجرة دعاها الرسول، رأى أعرابيا في الطريق قال: إلى أين؟ قال: إلى أهلي. قال: هل لك في خير؟ قال: ما هو؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال: من يشهد لك؟ قال: تلك الشجرة. وأشار إلى شجرة في شاطئ الوادي، فجاءت تخد الأرض خدا حتى وقفت بين يديه فاستشهدها: من أنا يا شجرة؟ قالت: رسول الله. قال: من أنا يا شجرة؟ قالت: رسول الله. قال: من أنا يا شجرة؟ قالت: رسول الله. أمرها فعادت إلى مكانها، فتشهد الأعرابي ودخل في الإسلام. وفي بعض الأحاديث أنه أشار إلى غصن من الشجرة فنزل الغصن عن الشجرة وجاء يخد الأرض حتى وقف بين يديه وشهد له بالرسالة، أمره النبي فعاد إلى مكانه من الشجرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزاته كثيرة وعظيمة، ومعجزاته مستمرة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. القرآن العظيم المستمر إلى اليوم أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي والأنبياء الذين جاءوا قبله دعوتهم إلى توحيد الله وإلى عبادة الله وإلى تعظيم الله وإلى تقديس الله وإلى تنزيه الله وإلى الاعتقاد بأن الله وحده الذي يستحق العبادة، وأن الله لا شبيه له ولا مثيل له، وأن الله ليس جسما ليس حجما ليس كمية لا يتجزأ، وأن الله تعالى لا يوصف بصفات المخلوقين، وأن الله تعالى منزه عن كل ما كان من سمات المحدثين. تمسكوا بالإسلام، تمسكوا بالقرآن، وتمسكوا بدعوة محمد عليه الصلاة والسلام. ونحن في زمن عجيب، في زمن صعب عظم فيه الكفر وانتشر، انتشرت الكفريات والضلالات علنا وفي المواقع والمحطات والفضائيات والمحليات، انتشر الفساد وعم البلاء، ومن الناس من صار يقاتل ويحامي عن نشر الكفر علنا، عن الشرك والإلحاد، عن الإباحية، من الناس من يعلنها حربا على الإسلام وحربا على القرآن. فقوموا لخدمة هذا الدين بالحكمة والموعظة الحسنة، علموا الكبار والصغار كما كان الإمام الهرري والقائد الحلبي، كما هي المشاريع تدعو إلى تعليم الكبار والصغار، تدخل إلى بيوتات الناس لنشر القرآن والهدى والإيمان ابتغاء مرضات الله. لا تقصروا، فالآخرة أمام الجميع، والله مطلع علينا. هذا، وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن، ألا فاتقوه وخافوه. يقول الله جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة على نبيه الكريم، فقال وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا وتب علينا وعافنا واعف عنا واختم لنا بالهدى والتقى. اللهم فرج عنا وعن المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم الطف بالمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم عجل بالفرج يا أرحم الراحمين، اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين واكتبنا في عبادك الناجين. اللهم اهد من ضل من أهالينا وأنبت أولادنا نباتا حسنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وفرج عنهم يا رب العالمين، واحقن دماءهم في كل أرض وبلد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. قوموا إلى صلاتكم، رحمكم الله.